بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام والحديث عن بني إسرائيل بعدما ذكرنا تلك النعم والمنن التي من بها ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم، وكيف أنهم كانوا يقابلون هذه النعم بمزيد من الجحود والنكران بدلا من أن يقابلوا هذه النعم بمزيد من الشكر والعبودية. وأيضا نؤكد على ذلك المعنى أن نعم الرب سبحانه وتعالى لا تقابل إلا بالشكر والعبودية، فنعم الله عز وجل نزداد بها شكرا لله سبحانه وعبودية لله تبارك وتعالى، فكل نعمة لابد أن تقابل بالشكر والعبودية، وإياك أن تكون ممن ينكر أو يجحد هذه النعم وبالتالي لا يقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى عليها ولا يحقق العبودية المطلوبة من خلال هذه النعم. ذكرنا أن الله تعالى قد من على بني إسرائيل وهم في التيه، من عليهم ربنا سبحانه وتعالى برزق وفير من طعام وكذلك من شراب، ولكنهم قابلوا ذلك بالجحود كما بيّرنا ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الطلب الذي طلبوه من موسى عليه السلام: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى سبب الذل والهوان هو المخالفة، سبب الذل والهوان والصغار هو المخالفة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى على ذلك نقول المخالفة يبقى سبب النكبة، يبقى سبب الذل، سبب الصغار، سبب تسلط الأعداء على المؤمنين هو بسبب المخالفات، هو بسبب المخالفات. لذلك نقول أنه لابد من النظر وتدقيق النظر في أحوال الإنسان، يبقى الإنسان لابد أن يدقق النظر في أحواله، ولابد أن يراجع مرة من بعد مرة أفعاله كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في غزوة أحد لما قالت الصحابة يعني كيف ألحق بهم هذه المضرة بعدما كانوا قد انتصروا في بداية المعركة، قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبقى الأمر الأول أن لا تلقي بالتبعات على الخارج ولكن انظر إلى حالك أولا، يبقى لابد من نظر تدقيق النظر في أحوالنا الداخلية، ولذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دايما كده أن الإنسان بينظر إلى خارج نفسه، لكن أول أمر أنظر إلى حالي وأنظر إلى نفسي، قد يكون ذلك بسبب مخالفة عندنا، بسبب تقصير في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في سبب تقصير في أي طاعة من الطاعات، أو في جرأة الإنسان على ارتكاب المخالفة والمحظور. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ده كله بسبب العصيان وبسبب أيضا تعدي الحدود. وقد يكون سبب تعدي الإنسان للحدود هو عدم رؤية الإنسان للحدود، عدم رؤية الإنسان للحدود. تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى ده أمر نقول بين واضح، وبالتالي المطلوب ألا أتعدى ذلك الحاجز. يبقى حواجز موجودة، نقول إن لم يرى الإنسان الحاجز يبقى يقع في المحظور. يبقى المطلوب إن احنا نرى الحاجز، حاجز نقول حتى لا نتعدى، حتى لا نقع في ذلك المحظور. ثم بتأتي صورة مقابلة لهذه الصورة، ألا وهي صورة من آمن برب سبحانه وتعالى وصحح التصورات لليوم الآخر، وكذلك انطلق إلى مزيد من الأعمال الصالحة. فقال الله عز وجل في شأن هؤلاء: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه سورة لا تنطفئ أبدا من الأذهان، هذه سورة لا تنطفئ أبدا من الأذهان. ذكرنا في بداية الصورة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه المقومات الأساسية اللي احنا بتكتب لك من خلالها النجاة من النار، وكذلك أيضا أنت تكون من خلالها من أهل الجنة. يبقى الطريق للجنة نقول يحتاج إلى شمال الإنسان على هذه المقومات: إيمان صحيح وأعمال صالحة موافقة للمنهج. نقول الأمر بسيط جدا، أمر ميسور جدا. نقول ليست ببنود كثيرة على الإنسان حتى يغفل عن البعض، نقول بنود ميسرة أجملت في هذين المقومين. يبقى إيمان صحيح وعمل صالح. قلنا يبقى عمل على منهاج النبوة. إيمان صحيح، يا ترى معالم الإيمان ده من أين نأتي بهذه المعالم؟ بمسائل الإيمان نقول من الكتاب والسنة. يبقى من الكتاب والسنة نقول أن الكتاب والسنة وفر للإنسان يعني الوقوف على هذه المسائل. محتاجة إلى تدقيق النظر، محتاجة إلى استذكار، يحتاج إلى استذكار واستخراج هذه المسائل. يا ترى إيه المسائل الإيمانية التي ينبغي أن أشتمل عليها؟ كيف صحيح الإيمان؟ نقول ليس مرد ذلك إلى الآراء ولا إلى العقول، ما نحتاجش إلى من يجتهد لنا في ذلك. الكلام موصوف بدقة ووضوح وبيان في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نحتاج إلى الدراسة، يعني كيف نقوم باستذكار القرآن وتعهد القرآن وكذلك السنة. ولذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يبقى نقول الوقاية من النار يبقى بإيمان صحيح وعمل صالح. يبقى السبيل للجنة بإيمان صحيح وعمل صالح، إيمان بالله تبارك وتعالى وتصحيح التصور لليوم الآخر، وكذلك انطلاق إلى الأعمال الصالحة الموافقة للكتاب والسنة. فلذلك قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يبقى دي كلها كلام إجمالي، جمل إجمالية. يبقى إيمان بالله يقول والله كيف نحقق هذا الإيمان، إيمان باليوم الآخر نقول أولا نقف كده على تصورات اليوم الآخر، عمل صالح هي الأعمال الصالحة كما بينا. إيمان يبقى لابد أن يكون عندنا صورة واضحة لمسائل الإيمان، عمل صالح عندنا صورة واضحة ما هي الأعمال الصالحة التي ننطلق إلى فعلها. وبالتالي ليس هذا عمل صالح من وصفنا، ولكن ده من وصف الكتاب والسنة. الله تعالى وصف لنا أن الصلاة عمل صالح، يبقى هذا عمل صالح. كيف نحقق ذلك؟ هنعود للسنة، هنجد أن السنة بيّنت لنا كيف يكون التطبيق وكيف نحقق هذا العمل. يبقى عمل على منهاج النبوة، عمل على منهاج النبوة، وإلا هذا عمل صالح. يبقى ده قيد للمسألة، مش كل عمل هيبقى مقبول. حتى لو ظن الإنسان هذا عمل مقبول، ليس بظن الإنسان ولا برأي الإنسان، ولكن من خلال أن نزل ذلك العمل على الكتاب والسنة، نزل هذا العمل على الكتاب والسنة. فما كان موافق الكتاب والسنة فهذا عمل صالح، وما كان مخالف الكتاب والسنة فهذا عمل مردود، هذا عمل مردود. إنما البدع، بيظن أهل البدع أنها أعمال صالحة. يقول هذه أعمال تباعد الإنسان عن رب سبحانه وتعالى، ليس بعمل صالح، يبقى عمل على منهاج النبوة. وكما بينا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى نقول حتى لو كانت الدنيا بس لا اتفقت كده أن هذا عمل صالح، لكن ده كان مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عمل مردود. فليس العبرة بقى بقول الناس ولا بحكم الناس، ولكن عبرة بحكم الكتاب والسنة. ما حكم عليه الكتاب أنه عمل صالح فهذا عمل صالح، ما حكمت عليه السنة أنه عمل صالح هذا عمل صالح. وبالتالي إلا والعمل المخالف الكتاب والسنة هذا عمل مردود، هذا عمل مردود. وإلا البدع، البدع في العبادات بدع كثيرة جدا، بدع كثيرة، والناس يظنون أنهم تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. يعني كيف تظن أنك تتقرب إلى الله عز وجل بغير ما بيّن لنا أو بغير ما شرع لنا سبحانه وتعالى؟ يعني إزاي يظن الإنسان هل حيقبل ربنا سبحانه وتعالى العمل الغير موافق للكتاب والسنة؟ نقول ده عمل مردود حتى لو كانت النية يعني في الظاهر كده نية حسنة، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. بالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة ممزوجة بعمل على منهاج النبوة، ممزوجة بعمل على منهاج النبوة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، نقول أن اليهود الذين آمنوا برسالة موسى عليه السلام من غير تحريف ولا تبديل كانوا على الطريق المستقيم، كانوا على الطريق المستقيم. يبقى من آمن بموسى عليه السلام في عهد ونقول اتبع تعليمات التوراة من غير أن يكون هناك تحريف ولا تبديل، يبقى نقول هذا مسلم، هذا مسلم أسلم بهذه الرسالة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على نبيه. ونقول أيضا أتباع عيسى على نفس الأمر. والصابئين قيل أنها فرقة من أيضا أهل الكتاب، فرقة من أهل الكتاب. فبصفة عامة نقول يبقى كل من آمن برسوله الذي كان في عهده وآمن واتبع الرسالة التي أنزل الله عز وجل على ذلك الرسول، يبقى هذا مسلم، هذا مسلم. ونقول تأتي بعد ذلك القرآن، هذه الشريعة ناسخة لكل شرائع المتقدمة، يبقى دي ناسخة لكل شرائع المتقدمة. فلو استمسك اليهودي اليوم بالتوراة فعلى ذلك نقول هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لا يقبل عند الله عز وجل إلا الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الكلام ده نقول على زمن موسى، على زمن عيسى. يبقى نقول كل من آمن بنبيه وآمن واتبع تعليمات الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على النبي فهذا مسلم، هذا مسلم. تأتي بعد كده الشرائع النسخة، يبقى دي كانت شريعة نتعامل من خلالها في خلال الفترة الزمنية. أما بعد ذلك فنقول لو تمسك ذلك اليهودي بالتوراة نقول هذا كفر بالله، لو تمسك النصراني اليوم بالإنجيل نقول هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن شريعة الإسلام ناسخة لكل شرائع المتقدمة كما بيّرنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول هذه صورة لا تنطفي من الأذان، إيمان صحيح ومقرون بعمل صالح. يبقى كما قال الله عز وجل فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فعاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، فقالوا إذا أخذنا ميثاقكم، أخذ الله عز وجل عليهم ذلك الميثاق ورفعنا فوقكم الطور، قلنا حتى يؤمنوا رفع الله عز وجل ذلك الجبل فوق رؤوسهم حتى أنهم ظنوا أن ذلك الجبل سيقع عليهم، فعند ذلك نقول آمنوا. وقال ربنا سبحانه وتعالى خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ده المطلوب في صورة التعامل مع الرسالة، التعامل مع الكتاب والسنة. كيف نتعامل؟ يبقى نقول أن الصحابة السمت المشترك بين الصحابة الجدية في أخذهم من الكتاب والسنة، وظهر ذلك في الجدية في الالتزام والسلوك. يبقى ده حال الصحابة، ده سمت نقول اتفقت عليه الصحابة، ده سمت وصفت به الصحابة رضي الله عنهم في الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة. يبقى لا نأخذ بعض الأحكام ثم ننحل بعض الآخر، لا، الدخول نقول شموليا في الإسلام، يبقى الدخول في الإسلام بشمولياته وبتفاصيله. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يبقى جملة وتفصيلة، يبقى دخول شمولي، ولابد ان احنا نتعامل بجدية وجد واجتهاد مع الرسالة مع الكتاب والسنة، لا نتباطأ أبدا في التعامل مع الكتاب والسنة. نقول الكتاب والسنة يقود الإنسان إلى الجنة وإلى رحمات الرب سبحانه وتعالى، وأيضا لا يعرضان الإنسان إلى سخط الرب سبحانه وتعالى ولا إلى عقابه. فعلى ذلك الله عز وجل يبين لنا صورة التعامل مع الرسالة، صورة التعامل مع كتاب السنة. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، دي التقوى. يبقى سبيل الإنسان لكي يكون من المتقين يبقى عندنا جدية في الأخذ بكتاب السنة، مفيش تلاعب، لا نتلاعب أبدا. وكذلك أيضا في العمل بالأحكام، إن كل هذه الصحابة رضي الله عنهم كانوا ميزون بذلك السم، الجدية في الأخذ بكتاب السنة. ونقول ده موجب الإيمان، الإيمان بالله عز وجل يوجب على الإنسان أن يتعامل بجد واجتهاد مع الكتاب والسنة. والتعامل نتاجه التزام في نقول السلوكيات، التزام في الأحكام، نقرأ الحكم وبالتالي نقوم بتطبيقه، لا نتوانى في التطبيق وكذلك لا نتباطأ في التطبيق، ولكن المصارعة والمبادرة، المصارعة والمبادرة. يبقى نقول التعامل بجدية مع الكتاب والسنة. لذلك قال الله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، بنيجي نقرأ الحكم كده وبالتالي أفهم مدلول الآيات وبالتالي أبدأ في التطبيق على الفور، نبدأ في التطبيق على الفور. نقول لا يتلكأ الإنسان ولا تتلاعب بأحكام الرب سبحانه وتعالى ولا تفرق بين الأحكام، ولكن عندنا جدية في الأخذ بكتاب السنة. وقلنا ده موجب الإيمان، صدق الإيمان، صدق العبد في إيمانه يوجب عليه الأخذ بالجد والاجتهاد من الكتاب والسنة. ونقول مصدر هذا الأمر، نقول الجدية في الالتزام والسلوك، نلتزم كده بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من أحكام، ونلتزم بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، ونلتزم السلوك. يبقى السلوك ده المطلوب، التطبيق، يبقى المطلوب التطبيق. ولذلك قال الله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. ده حال اليهود، يعني ده حال اليهود. كل ده عشان احنا نعرف نفسية اليهود من الداخل، نفسية اليهود من الداخل، دي طبقة هنتعامل معها. يعني نقول ماذا يحملون في بواطنهم، ماذا يحملون في بواطنهم؟ لا يحملون إلا الحقد والحسد والغل للمسلمين. نقول ده أساسا هتجد هذه نفوس الكفار، دي نفسية الكفار، ماذا يحملون في بواطنهم للمسلمين؟ لا يحملون إلا ذلك، الحقد، الحسد، الغل، كما بينا ما بغية هؤلاء، ما هو الهدف الذي يسعى هؤلاء للوصول إليه. نقول هم في سعيهم يعني يدفعون المسلم أن ينحرف عن كتاب ربه. ما ننساش الكلام ده أبدا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بواطن هؤلاء، ليس لنا سبيل أن نطلع على بواطن هؤلاء أو ما كان في قلوبهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع، والله عز وجل ذكر لنا ما يحملون في بواطنهم. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى نقول أنت مصدق بكلام ربك سبحانه وتعالى، فالله تعالى وصف لنا نفسية هؤلاء من الداخل، ليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على قلوب العباد، والله تعالى ينظر إلى قلوب العباد. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى فمن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أنه ذكر لنا ما يحملون في بواطنهم. ماذا تحمل هذه القلوب للمسلمين؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عارفين الحق، نعم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تقول الآيات دي ما تمرش علينا كده، هي آية بنقرأها، دي الآية بتصف نفوس هؤلاء، ماذا يحملون؟ ماذا أدبروا في قلوبهم؟ نظرة هؤلاء المسلمين يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نقول دي بغيتهم، يبقى دي النفوس من الداخل، يبقى نفسية هذا الإنسان الذي يتعامل معه يبقى هذه النفسية التي يحملها، وهذا هو باطنه كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى تلاعب هؤلاء، الله عز وجل أمره خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. يبقى أعرضوا وتولوا عن العمل أو التمسك بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ربكم سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، الله عز وجل حليم، قلنا يتلاعبون بالأحكام، والله تعالى يعطيهم المهلة. هذا حلم ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى حليم. لما بيجي نقرأ كده في قصة فرعون، الله عز وجل لما أرسل موسى إلى فرعون، يا ترى أرسله إلى فرعون فقال له ربنا سبحانه وتعالى إنه طغى. نقول طغيان، ده من طغيان فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، والله تعالى مع ذلك لم يعجل له العقوبة ولكن أرسل له موسى وهارون. يعني أرسل له موسى وهارون، نقول لدعوة فرعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قلنا مع أننا نقول من طغيان فرعون، ماذا فعل؟ نقول طغيان فرعون لم يكن على الخلق فقط، ده نقول تعدى الحدود حتى نادى في القوم أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. أتى له موسى عليه السلام يدعوه إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى، وأراه الآيات التي نقول آيات يعني دل على صدق موسى عليه السلام وأنه مبعوث من قبل رب سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى حليم، لم يعجل هؤلاء بالعقوبة ولكن أعطاهم الفرصة، والله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يدعون الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى ويعرفون الناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. حلم رب سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة، لم يعاجل. احنا لما نيجي نفكر كده نقول انظر إلى كفار قريش، انظر إلى كفار قريش يعني كيف كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي سفيان رضي الله عنه، متى آمن؟ نقول آمن في السنة الثامنة من الهجرة، أي بعد 21 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أبو سفيان كان حربا على الإسلام والمسلمين، الحرب على الإسلام والمسلمين، قعد فترة طويلة يحارب ذلك الدين ويحاول إقصاء ذلك الدين، ونقول حتى أنه لم يؤمن إلا في السنة الثامنة من الهجرة في عام الفتح. وبالتالي نقول بعد مضي دي 21 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن ربي حليما لعاجل أبا سفيان بالعقوبة، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المهلة حتى دخل ذلك الإسلام إلى قلبي. حلم ربي سبحانه وتعالى، لازم نستشعر بحلم الرب سبحانه وتعالى وأن العفو أحب إليه من العقوبة. ولذلك الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل، لأن العفو أحب إلى الله تبارك وتعالى من العقوبة، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه. وهذا حلم ربي. الإنسان لما يفكر في حاله كده وفي نفسه مرت عليه أمور، يعني يا ترى لو نزلت عليك العقوبة وأنت على هذه المخالفة أو على ذلك التقصير، ولكن حلم ربي سبحانه وتعالى أعطاك المهلة حتى تتوب، بل دعا القوم إلى التوبة. حليم سبحانه وتعالى، حليم، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تبارك وتعالى. يدعون له الولد هو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. تخيل، يبقى حلم ربي سبحانه وتعالى، لازم أنا أتعرف على ربي سبحانه وتعالى أنه حليم سبحانه وتعالى. نقول على ذلك لو كانت في يد القوة لا قمنا بالحكم على بني إسرائيل بالعقوبة الفورية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء، يمهلهم ثم توليتم من بعد ذلك. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أعطاه المهلة سبحانه وتعالى، مهلة. يبقى حلم الرب سبحانه وتعالى حلم، ده بيعلمنا سعة الصدر، يعني بيعلم إنسان يبقى عنده سعة صدر، سعة صدر. وكذلك انك انت لا تقنط من هداية انسان ولا تقلد انسان من رحمة ربي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ذو رحمة واسعة حليم سبحانه وتعالى. انظر فرعون قال انا ربكم الاعلى، وارسل الله عز وجل اليه موسى يدعوه الى توحيد الله عز وجل، ويدعو ربنا سبحانه وتعالى بالايات التي يستبين خلالها صدق موسى عليه السلام أنه بعث من قبل الله سبحانه وتعالى، نقول حتى تنقطع الحجة تماما عن فرعون. حليم سبحانه وتعالى، فالعفو أحب إلى الله تبارك وتعالى من العقوبة. لذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. قال الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الاعتبار دائما يبقى لنا عبرة وعظة فيما حدث للأمم السابقة، فلا تكن أنت عبرة لغيرك، ولكن نحن نعتبر بما حدث للأمم السابقة. وانظر أيضا في مسألة التحايل على الأحكام، يبقى هؤلاء تحايلوا على الأحكام، تحايلوا على الحكم. ممنوع كان أن هم يقوموا بصيد الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك. قلنا لأن هم أساسا يعني نقول نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قالوا أن الله تعالى يبقى خلق الكون الست أيام، واليوم السابع اللي هو يوم السبت استراح فيه الرب سبحانه وتعالى، استراح، ده قولهم، وبالتالي منعوا يعني أن يكون هناك عمل في يوم السبت. فابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم بذلك. كانت الحيتان تأتي شرعا، حيتان تأتي كده تظهر على ظهر الماء في يوم السبت، وغير يوم السبت كانت تختفي، كانت تختفي. فبدأوا يتحايلوا، تحايلوا بقى الحيلة، الحيلة بقى يبقى الحيلة لإبطال حق أو نقول لإبراز باطل، فتحايلوا على الحكم. وبالتالي نقول يبقى أقنعوا أنفسهم كده انهم اساسا يعني لما يحجزوا على الحيتان دهيت يبقى ده مش صيد، الصيد ان هم ياخدوه من الماء، فيوم السبت ما ياخدوش من الماء، لكن هم باي صوره من الصور يحاولوا ان هو يحجزوا على هذه الحيتان حتى اذا انتهى يوم السبت بداوا في الصيد. نقول الانسان ساعات بياتي لنفسه بمبرر ويحاول اقناع النفس به، وقد يستحسن هذه الاراء، استحسن. فنقول اكيد اللي قال الكلام ده واحد من هؤلاء، ولكن اجتمع واتلف القوم على ذلك، زي صاحب البدعة، مش القوم كلهم اجتمعوا على البدعة، ده صاحب البدعة واحد ولكن قام وحمل البدعة الى الناس. فنقول من كان موافقا له في الهوى يتبع البدعة، يتبع البدعة، فعلى ذلك او نتيجة الجهل، الجهل بالاحكام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ارانا هذه الآية عشان نعتبر إياك والتحايل على أحكام الرب سبحانه وتعالى. ونقول الإنسان قد يأتي لنفسه بمبرر، يعني مبرر عشان عذر النفس في ذلك، نقول انتبه، احنا بنتعامل مع الرب المعبود الذي لا تخفى عنه خافية. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم بذات الصدور، وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى دايما كده الناس لم يروا ما بداخلي، ما في قلبي وما في باطني لا يراه الناس، ولا سبيل لهم أبدا. لو اجتمعوا جميعا كده على أن يصلوا إلى ما في قلبي ليس لهم سبيل، ليس بممكن في استطاعتهم. نقول لك ربي سبحانه وتعالى هو المطلع على قلبي، فأنا دايما أعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، أراقب الرب المعبود حتى في الخواطر، مش حقول في الأعمال والأقوال فقط، حتى في الخواطر التي لا سبيل للناس أن يطلعوا علي. انظر بقى للتحايل، ولذلك كما قال الله عز وجل لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ده كان اعتداء، فإياك أن تعتدى على حكم الأحكام. وما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. ننتبه كده، يبقى إحنا نتعامل مع الأحكام وإياك والتأويل، إياك والتأويل، فتنزلق القلم عند ذلك في المخالفات. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله عز وجل إلى قردة وإلى خنازير، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. يبقى عبرة وعظة لمن كان في زمنهم، وعبرة وعظة أيضا في الأزمنة التي تأتي بعد ذلك. قلنا حتى يعلم الأبناء ما فعل الأجداد، تعلم الأبناء ما فعل الأجداد. طبعا جعلهم ربنا سبحانه وتعالى قردة وخنازير مسخهم، ولما بتمسخ الأمة ليس لها نسل بعد ذلك. وبالتالي احنا لا نقول اخوان نقول ابناء القردة والخنازير، اخوان القردة والخنازير. لما نيجي نتكلم على اليهود نقول اخوان القردة والخنازير، لا نقول ابناء القردة والخنازير، لان هؤلاء ليس لهم نسل. لما الأمة بتمسخ يبقى نقول بتموت بعد ذلك، لكن لا نسل لها. نقول شاء الله ده القردة دولت يبقى دول نسل من هؤلاء الذين مسخهم ربنا سبحانه وتعالى. لا، دي كانت عقوبة، مسخوا إلى قردة وخنازير ثم ماتوا بعد ذلك، فلا نسل لهم ولا عاقب لهم أساس. وبالتالي لما يجي إحنا نصف اليهود نقول إخوان القردة والخنازير، لكن لا نقول أبناء القردة والخنازير. قال الله تعالى فجعلناها نكالا بين يدي وما خلفها وموعظة للمتقين. دايما مش بيعتبر بالآيات إلا أهل الإيمان، أهل الإيمان دائما يعتبروا، يبقى فاعتبروا يا أولي القلب، بيعتبر كده عبرة وعظة. يبقى نقول الله عز وجل لما قص لنا قص علينا أحوال الأمم السابقة للعبرة وعظة، إن في ذلك الآية عبرة وعظة، فأنا لازم أقف على العبرة والعظة، إيه الإرشاد، إيه التوجيه، يبقى حتى لا نقع فيما وقع هؤلاء القوم، فنقول نعاقب بما عوقب به القوم. يبقى أنت تعتبر بغيرك، ولا تكن أنت عبرة لغيرك، كنش أنت العبرة والعظة لغيرك، لكن أنت إحنا بنعتبر بما سبق، نعتبر بغيرنا. يبقى السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، لكن ما تكونش أنت العبرة والعظة الذي تقول قصة هذا الإنسان هي اللي حنعتبر بها. انظر إلى المخالفة، كيف مات فلان، كيف مات، أصبح عبرة وعظة دلوقتي، مات على المخالفة، انظر إلى حالي. فلا تكن أنت عبرة وعظة لغيرك، ولكن أنت تأخذ العبرة والعظة من غيرك، من مما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة هذا القتيل الذي قتله ذلك القاتل، ولما اختلفوا في ذلك الأمر كيف أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام أن يبين لهم السبيل لمعرفة ذلك القاتل. نقول القاتل قتل القتيل ثم أخذ ببدن هذا القتيل ثم طرحه عند آخرين، قلنا يبقى حتى يبعد التهمة عن نفسه، حتى يبعد التهمة عن نفسه، ده هو ما بعدش التهمة عن نفسه فقط، ولكن ألحق التهمة بالأبرياء، ألحق التهمة بالأبرياء. نقول يبقى دي معصية مركبة، نقول القتل في حد ذاته معصية، والأمر الآخر إن هو ألقى التهمة على غيره، ألقى التهمة على من كان بريئا منها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أراهم هذه الآية كيف أن الله تعالى أحيا هذا القاتل حتى قام وقال أن فلانا هو الذي قتلني. فكانت هذه القصة كما قال لنا ربنا سبحانه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. استهزاء والسخرية دي نقول ده من شأن السفهاء، من شأن الجهلاء. أما المؤمن أبعد ما يكون عن هذا الخلق الذميم. الإيمان ده مش عبارة عن إيمان إحنا هنضعه في القلب فقط دون يكون له أثر سلوكي في حياة الإنسان، كما بينا سلوكياتي تحكي إيماني. الإيمان ده يبقى هنحكيه عن طريق السلوكيات، سلوكيات منضبطة. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى السخرية الاستهزاء التنقص من شأن الآخرين. نقول المؤمن أبعد ما يكون عن ذلك الأمر، نقول ده من باب المزاح، من باب كذا، من باب التسلية، نقول المؤمن أبعد ما يكون عن مثل ذلك الخلق، خلق ذميم. يكفي أن الله تعالى ذم ذلك الخلق، وبالتالي نقول أن موسى عليه السلام يدفع عن نفسه ما اتهمته به اليهود. ونقول اليهود عندهم سوء أدب في الخطاب مع الأنبياء، عندهم نوع من أنواع العجرفة يبقى في الخطاب مع الأنبياء. فلذلك إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ده موسى عليه السلام لم يقل لهم اذبحوا بقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال تتخذون هزوا، ده استهزاء وسخرية بينا، مال البقرة ومال القتيل. فقال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نقول عند ذلك بدأت بقى ظهور التعنت والعناد من اليهود. نقول لو قاموا بذبح أي بقرة لأجزأت عن القوم، لكن دول قوم عندهم نوع من أنواع التعنت العجرفة كما بينا. ولذلك قالوا عند ذلك طلبوا ذلك المطلب من موسى، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. يبقى جالكم الأمر من الله عز وجل، ما نقعدش بقى نشاكس فيه، يعني نقعد نشاكس في الأمر ده مشاكسة، يعني هذه مشاكسة. يقول لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت القوم، انتهى القضية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبالتالي نقول البقرة لم يكن هناك أوصاف، فكل ما يطلق عليه أنها بقرة يجزئ في ذلك الأمر. لكن نقول المشاكسة، التشدد، التعنت، يبقى ده التنطع. ولذلك قال لهم موسى عليه السلام لما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فقال الله عز وجل قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وسط بين الأمرين، ففعلوا ما تؤمرون، يعني خلاص بينا السن بتاعها دي، يبقى نقول متوسطة، ففعلوا ما تؤمرون. نقول لكن هم قوم نقول عندهم مشاكسة، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. مش كل الأسئلة ده هي يعني لبغية يعني الإرشاد والاستفسار فعلا، لا ده تعنت، أسئلة تعنتية، يبقى أسئلة ليست استرشادية، ليست أسئلة استرشادية، ولكن ده على سبيل التعنت، على سبيل التعنت. يبقى زي ما الإنسان كده بيبقى عنده إعجاب بالرأي بتاعه، إعجاب بالعقل بتاعه، وبالتالي يبقى صورة من صور الفلسفة والفزلكة، يبقى دي صورة من صور الفزلكة والفلسفة. طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، يأتي الإجابة أيضا، يأتي الإجابة. قال لهم قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى لو جنب أي بقرة صفراء كده يبقى لونها زاهي، لا أجزأ ذلك الأمر، بقرة في السن دوت. ولكن أيضا تعنت هؤلاء، قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. لما هنا ذكروا المشيئة أنهم حيفعلوا، يعني في لو أجاب عليهم في هذا السؤال حيفعلوا، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن جئت بالحق، دول عجرفة، يعني عجرفة ده اليهود، يعني دول اليهود، ده اليهود مع الأنبياء، هم مش هنقول دول كانوا بيكذبوا موسى في الرسالة، لا ده هم أتباع موسى هم، ولكن عندهم عجرفة سوء أدب. يبقى ده حال اليهود في التعامل مع أنبياء الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول قالوا لموسى عليه السلام قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون. ما كانش الأسئلة بتاعتهم دي استفسارية أبدا ولا استرشادية، ده كان على سبيل التعنت والتشدد والتنطع. ونقول حتى قالوا في نهاية الأمر وإن إن شاء الله المهتدون، فبين لهم يعني هذه البقرة وقال أنها مسلمة لا شيء فيها، يبقى سليمة لا عيب فيها ولا غير ذلك. قالوا أنا جئت بالحق فذبحوها، يعني هل كان قبل كده باطل؟ يعني نقول الكلام يوحي كده، ده نقول شأن دايما كده، يعني أهل العناد، أهل العناد وأهل الكبر دايما، يعني وكأنهم يقبلون ذلك الأمر على مضض، يعني يقبلوا الأمر ده على مضض. فده حال اليهود، الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني أصلا ما كانش الاستفسار دوت عشان يعني يصلوا أو يقفوا على المعلم الصحيح وبالتالي يبدأ في التنفيذ، لا ده كان على سبيل العناد والتعنت وسوء الأدب في الخطاب مع الأنبياء. يكفي كده إن الله يأمركم، أتى الأمر الله عز وجل امتثل، مطلوب إن أنا امتثل، الله تعالى أمر بكذا، يبقى أول ما بيصل إلى مسمعي أن الله تعالى أمر بكذا امتثل مباشرة، امتثل، مفيش وجهات نظر. يعني بينا قبل ذلك ان الشيطان كان له وجهة نظر في امر الرب سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، ما هو ده وجهة نظر، كان هما نفس القضية، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ده امر من الرب سبحانه وتعالى، يبقى التنفيذ الفوري التنفيذ. لكن نقول التعنت والعجرفة وسوء الادب وكذلك المشاكسة، المشاكسة قلوب مظلمة، قلوب ختم الله عز وجل عليها، وبالتالي حتجد منها الإنكار دوما للحق. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله عز وجل يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما يخفاش عليك هذا الأمر أبدا، أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما أسر وما أكن في نفسي وما أظهر، يبقى كل ذلك لا يخفى على ربي سبحانه وتعالى. ما أخفي يخفى على الناس، يبقى السر الذي في قلبي يخفى على الناس لكن لا يخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نقول العبد كده، صورة عبد صورة مرئية من داخله ومن ظاهره للرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم ما في قلبي، يعلم ما أدمر في قلبي. عشان كده لازم أنا أطهر هذا القلب لله سبحانه وتعالى، أطهر دائما، أبقى أنا مدقق النظر مهتم تماما وفي تطهير القلب من أي شائبة أو خاطرة سيئة ترد إلى قلبي، فلا بد من غلق الباب عليها، ولا بد من النظر الدائم إلى القلب حتى يظل ناصع البياض، حتى يكون قلب أبيض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن كالقلب الثاني القلب الأسود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد يعني على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا وقلب أسود، فعلى ذلك دي قلوب العباد. وطبعا لا يطهر القلب إلا الإيمان، نقول الإيمان لو نزل في القلب على ذلك يطهر هذا القلب من أي أدواء من هذه الأدواء، لا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا غل ولا غير ذلك من الأمراض القلبية، لا طارد لها إلا الإيمان، لا طارد لها إلا الإيمان، ينزل الإيمان في القلب يطرد هذه الأدواء. لكن نقول لو الإيمان لم ينزل في القلب فيظل ذلك القلب بشوائبه، وتلك العوائق التي تعوق الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آية بقى ظاهره شاف وحياء الموتى، يبقى احنا بنؤمن ان الله تعالى هيحيي الموتى وان الله تعالى يبعث من في القبور، ايمان جازم عندنا، ولكن دول عين يعني شافوا الامر، ده عين اليقين، احنا علم اليقين اهو، علم اليقين نعلم يقينا ان الله تعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور. يبقى لكن المعينة دول شافوا عينه، عينه الكلام ده هو عينه، ان هم لما ضربوا هذا الميت بجزء او بعضو من هذه البقرة نقول قام فنطق قال ان فلانا هو قاتلي، يبقى شافوا احياء الموتى. لما الانسان يعين الامر ده يبقى يشاهد الكلام ده، الايمان الذي يستقر في قلبه اقوى بكثير، ده عين اليقين حقق ذلك، يعني حقق ذلك، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين في الآخرة، هنشاهدها بقى، احنا عارفين النار وعارفين الجسر وعارفين الحوض وعارفين كذا، كل ده احنا عارفينه يبقى ويقين عندنا، لكن لسه الرؤية البصرية، هم رأوا الرؤية البصرية كيف أن الله تعالى يحيي الموتى، يبقى ده إيمانه نقول أثبت وأقوى من إيمان من لم يرى هذه أو هذا المشهد. ولذلك قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يبقى العاقل اللبيب يبقى نقول حيمضي في الإيمان لا يتراجع أبدا، لكن انظر إلى هذه القلوب، نقول قلوب مظلمة، قلوب أساسا منكرة للحق، يعني دي قلوب منكرة للحق، لذلك هذه قلوب قاسية كما وصفها ربنا سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اوعى الظن في لحظة ولحظات إن إحنا بنغيب عن علم الله عز وجل أو عن سمع أو بصر الرب سبحانه وتعالى، نحن بنغيب عن الرب المعبود، لا تخفى عنه خافية. الله عز وجل مستوى على العرش فوق سماوات بائن من خلقه ويعلم ما نفعل ويعلم ما نفعل، قد أحاط بكل شيء علما، الله يسمع ويرى، يسمع ما نتكلم به حتى لو كان بالاستسرار، ويرى ربنا سبحانه وتعالى ما نفعل، بل أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا وكل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ. ثم قست قلوبهم، قسوة القلب، قسوة القلب، قسوة القلب دي تأتي إزاي؟ قلة الذكر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قسوة، يبقى رأى الآيات، نقول الآيات دي يعني يتثبت بها الإيمان في القلب. لما نرى الآية دي رأينا إحياء الموتى، يبقى على ذلك إحنا رأينا إحياء الموت شفناها، لما تشوفها نقول على ذلك أصبح أمر مشهود رأيناه بالعين، إذا نقول ده أثبت لإيمان الإنسان في قلبه. وأدعى لالتزام الطاعات، لكن نقول هي القلوب أساسا منكرة للحق، غير قابلة، غير قابلة. قلنا زي الأرض نقول التي لا تصلح للزراعة، مهما أتينا بقى بالمواد بذور جيدة نقول ماء نقي، جينا بكذا وكذا من الأشياء المعينة على مسألة الزرع، الأرض نقول غير صالحة، أرض غير صالحة. فكذلك أيضا، وقلنا الأرض أساسا هي القلب، هو ده الأرض الأساسية، عشان كده أنا لازم أنظر دوما في قلبي، أنظر، ما أهتمش، ما لا أهتم بظهر البدن فحسب، أهتم بقلبي. ألا إن في الجسد مضغة، ما بنساش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا هي القلب، قلبي، قلبي وقلبك. يبقى بالكلام ده عن القلب بتاعي أنا، يبقى أنا ما بنقرأ الرواية دي ما بنتكلمش عشان مسألة الموعظة، لا، ده أنا باخد الرواية دي إن ده كلام موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلي مباشرة. ألا إن في الجسد مضغة، في جسدي أنا مضغة، وعارف أنا دلوقتي لو صلحت المضغة دهيت يبقى صلح الجسد كله، فسدت فسد الجسد كله. يبقى المطلوب إن أنا أقف، والله دي معلولة ولا سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم، القلب السليم القلب الذي ملئ إيمانا وحبا لله تبارك وتعالى وشوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، القلب السليم اللي هو صورت فيه معالم الآخرة بصورة واضحة سليمة محركة للإنسان لفعل الطاعات. وإلا نقول القلب الذي اشتمل على بعض مسائل الشرك هذا ليس بقلب سليم، هو قلب معلول. حتى لو كان نقول من ناحية الحسية كده العضوية يبقى الأطباء قالوا أنه قلب سليم، نقول ده حكاية الأطباء حاجة، ولكن إحنا حكمنا على القلوب، هذا قلب مريض وهذا قلب سليم. يبقى قلب مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلب المنافق قلب مريض، قلب الكافر قلب مريض، قلب ميت، قلب المؤمن نقول قلب يقظان، قلب حي. حتى لو كان من ناحية العضوية هو معلول، يبقى نقول الأطباء قالوا أن هذا قلب معلول، ولكن نقول لا، ده احنا لنا وصف تاني، ده تشخيصهم، تشخيص نقول الأطباء للمضغة دي، لكن احنا عندنا تشخيص آخر، تشخيص الشارع شخص لنا القلوب، وأن قلوب العباد على قلبين، قلوب العباد على قلبين، يبقى قلب وقلبه كده على أحد هذين القلبين، هو أبيض مثل الصفا ولا أسود، يعني يا ترى قلب إزاي؟ يبقى قلب منكر الحق ولا محب للحق؟ يبقى لأن احنا ممكن نعرف الحق، لكن نقول يا ترى ممكن الإنسان يعرف الحق لكن يكون كاره للحق، كاره للحق، حاسس أن الحق ده يعني مكبل له، ويعني نقول أنه مكبل لحرية هذا الإنسان، نقول لا، القلب السليم يبقى قلب ملئ إيمانا برب سبحانه وتعالى، حبا لله، شوقا لله سبحانه وتعالى، شوقا للقاء رب سبحانه وتعالى، حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبا للكتاب والسنة، وصورت فيه مشاهد الآخرة بصورة حية، بصورة نقول صحيحة حية، بمظهرها أن الإنسان يندفع إلى فعل الطاعات ويراقب كل ما، كل تصرف، سواء قول نقول فعل حركة سكنة، كل ذلك يراقبه لله تبارك وتعالى، لعلمه أنه لا يغيب عن رب سبحانه وتعالى، لا يغيب لا بليل ولا بنهار، لا يغيب عن ربي سبحانه وتعالى ما أتكلم به، سواء استصرنا بذلك أو جهرنا به، لا يغيب عن ربي سبحانه وتعالى ما أضمرته في قلبي. في بداء القلب أنا أهتم به، يبقى نقول مضغة كده إحنا نهتم بيها، والمضغة دي محتاج أن أنا يعني نقول أنظر إليها وأدخل إلى حنايا القلب، مخافة أن يتسلل يعني ذرة من كبر فتعوق الإنسان في سيره عن ربي سبحانه وتعالى، تتسلل نقول مسألة الشرك ونحن نجعلها فتعوق سير الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. قسوة القلب يبقى كأن جلاء القلب كده يكون بذكر رب سبحانه وتعالى، بذكر رب سبحانه وتعالى لا أنسى ربي سبحانه وتعالى، أقيم مشاهد الأسماء والصفات في القلب كده، يبقى دي مشاهد حية عندنا، مشاهد حية، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مشاهد حية كده يبقى هذه مشاهد، أقيم هذه المشاهد في قلبي، فأنا لا أنسى أبدا وأنا أتكلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع، لا أنسى وأنا يعني أجود ببصري أن ربي سبحانه وتعالى يرى، لا أنسى عندما تأتي واردة من واردات إلى قلبي لا أنسى أن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، لا أنسى ذلك أبدا، لا أنسى. يبقى نقول حتى فكر الإنسان لا أنسى أن ربي سبحانه وتعالى مطلع علي، مطلع على نقول باطني كما أنه طلع على ظاهري، فأنا أراقب ربي سبحانه وتعالى، أراقب ربي فيما كل ما يصدر مني من قول أو عمل، من حركة أو سكنة، حتى في الخواطر التي ترد على قلبي. ولكن انظر اليهود قلوب منكرة للحق، غير محبة للحق، يبقى غير محبة للحق، ولذلك قال الله عز وجل بعد رؤية هؤلاء للآيات قال سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن منها الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.